ما حكم لبس الكرافتة والبدلة أحسن منها الثوب؟ الثوب أحسن من البدلة والكرافتة، لأن الثوب هو ثياب رسول الله، القميص طويل ثياب رسول الله وثياب، اذهبوا بقميصي هذا، من قالوا يوسف عليه الصلاة والسلام، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، وحتى في صباه قبل السجن وقدت قميصه من دبر. الكرافتة ليست حرام، لكن أقول أنا أحسن منها، أحسن منها لبس رسول الله، لأن الآن أصبح هناك هجوم، هجوم على على الثوب، أصبح هناك هجوم مرتب على الثوب، فضلا عن ثياب النساء أصبحوا يتدخلون في ثياب الرجال. تقارير الأمن مثلا تسأل عن شخص بيلبس جلابية أو بيلبس بدلة، يا أخي أنت مالك، أنت ضابط أمن ولا إيه دخلك بالثوب أو دخلك بالبدلة والقرافطة؟ يعني رجل أمن ضابط تكون وقور، لكن تسأل بيلبس جلابية أو بيلبس بدلة؟ طيب إذا كان يلبس ثوب سيهان، يلبس بدلة لا محترم. طيب المشكلة كده، لماذا؟ هل لبس الذي يلبس رسول الله يوقر أو يهان؟ راجع نفسك يا ضابط الأمن، غفر الله لك.